النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال عالفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال لقيت متلحظة بلا الفين وشهر من قلبك شيله وأنا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم وخدها ملاعة وأسمتها طلعنا عشاء عشاء. بطولة النجم الكبير أحمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري. إشاعة حب ديجيتال. كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد. ألحان وغناء محمد راجح. توزيع محمد عباس. هندسة صوتية حسام عبد العظيم. المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. صباح الخير يا عمي، نهارك سعيد يا طنط الصيحة. ولد ازيك يا ملوكة؟ خير يا جماعة؟ في ايه كفالة الشرط؟ انا جاي على ملا وشي. ممكن تتفضلوا حضراتكم بره شوية وتسيبوني مع ابن اخويا. نسيبكم؟ نسيبكم بايه؟ نسيبكم علشان تعملوا المؤامرة سوا وتداري على ابن اخوك؟ انا وبنتي مش منقولين من هنا. طب بس فهموني ايه الموضوع، انا على اعصابي. هو موضوع خاص بعمي وطنط؟ لا يا درش، الموضوع خاص بيك انت. وموضوع خاص بي انا وعمك، هنجيبك ليه؟ انا قلت عمي خلاص ما عادش قادر يستحمل بقى، فكنت محضر كلمتين يعني ابغض الحلال وثواب الصبر اغرف اغرف الملاط السعد. انا عارفه ايه اللي عجبها فيك. يا مين دي؟ خلاص يا جماعه سادوا بالله كده، خير يا فن. يعني مصرين ما تخرجوش وتسيبوني مع ابن اخويا؟ ايوه مصرين. يا ناس عايز افهم في الاول الحكايه ايه بالظبط؟ حكايه ايه يا عمي بس؟ ثم انا ما عنديش حاجه اخبيها عشان القلق اللي انت عامله ده. طيب قول لي يا مصطفى، انت عمرك كدبت عليا قبل كده؟ لا عليك ولا على غيرك، انا ما بكدبش ما انت عارف. تمام. طب انت فعلا على علاقه غراميه بنجمه كبيره؟ يا نهار مش فايت. هو انت عرفت يا برنس؟ عارف ايه انت كمان؟ هنستهبل اهو صاحبه وكاتم اسراره اعترف. ما تحاولش بقى تنكر ولا تكذب، يا مية من تحت السجن يا كذاب. انا كذاب؟ لو حضرتك واحدة ست ابقى انا كذاب طبعا. وهو انا ما بقاش واحدة ست جنب الـ الـ المزة بتاعتك. انت شاربة منكر على الصبح. مزة مين؟ وايه كلمة مزة دي؟ ازاي تقوليلي كده؟ قصدها باربي يا مصطفى. باربي. كده بقى الحكايه تتجدد يا مصطفى. يا غلبان يا طيب يا خام، يا اللي ما تعرفش الستات في حياتك ابدا. انا اتخدعت فيك بشكل. لا اخص اخص عليك. لا يا عمي ايش حال اخرس اخرس ولا كلمه. خلاص خلاص استهاني، خربتيها فتحية، خليتي منظر الولد زي الزفت قدام مالك، اتأكدتي انه على علاقة بباربي ملكة الاغراء. اتفضلي بقى خدي بنتك وسيبيني انا والديب البشري ده هو وصاحبه كاتم اسراره عشان اعرف اشوف شغلي معاهم. تفضلوا تفضلوا. استنى بس يا عمي، لما لك تفهم حاجة غلط ولا حاجة؟ لا يا حبيبي، ملك فهمت كل حاجة صح. يلا بينا يا ملك، يلا نخرج من مستنقع الرذيلة ده. هذا المسلسل برعاية المصرية للاتصالات. المصرية للاتصالات، بداية جديدة. اخفى عليكي يا مام، كنت تخلينا شوي، كان نفسي اعرف التفاصيل كلها. تفاصيل ايه يا بنتي؟ بلاش قلة أدب. لا مش قصدي التفاصيل دي طبعا. معقولة؟ معقولة يبقى انا ابن عمي على علاقة باربي ملكة الاغراء؟ بنت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ شو بصوتك؟ انا اصلي خايف الكدبه دي تتفقس وبالك تكرهني، وبدل ما تقربنا الكدبه وتوافق على الجواز مني تبعدنا اكتر وتخلي حتى صداقتي بيها مستحيله. يا ابني افهم افهم، مش هي بنفسها وبختك وقالت لك انك مالكش اي مغامرات ولا في ستات بتحبك؟ ايوه اني باربي بتحبني او حتى بترنيلي. مصطفى اسمعني يا ابني كويس، احنا دلوقتي عايزين ندق على الحديد وهو سخن ونقوم عاملين حركه كده تاكد الاشاعه وتخلي مالك وامها يبصموا بالعشره انك على علاقه بباربي. وليه كده؟ طب ما تدي مالك فرصه تفكر بعقل وتراجع نفسها، حاجه زي دي ابدا. اللي قول لي يا برنس، انت لسه معاك نمره الاسعاف؟ انت هتقعدي في اوضتك يا حبيبتي؟ ايوه يا ماما، محتاجه اقعد مع نفسي شويه، بس بليز لو حصلت اي تطورات انتهي لي بسرعه. حاضر يا حبيبتي، انا هنزل اقعد في الريسبشن جنب اوضه المكتب عشان اطمن ايه اللي بيحصل بالظبط. يا سلام يا سي مصطفى، بتستعبطني؟ تبقى مقطع السمكه وديلها وعامل لي فيها غلبان. اتاريك كنت بتقولي مش عايز احلى ست في الدنيا وعايزك انت. يا خلبوس يا وحش، معقوله معقوله فعلا انك عدلت باربي بحبك وبرجولتك؟ يا خوفي يا ملك، يا الموضوع يطلع كدبه واشاعه. لو طلعت كدبه يا مصطفى هخصمك ومش هعرفك تاني. يا نمس يا شقي يا ابن عم. الحق يا ملوكه، ابوكي متنرفز على الاخر وشكله هيمد ايده على ابن عمك. يا خبر، يبقى اكيد اتاكد ان مصطفى على علاقه باربي. يلا بينا يا مامي بسرعه نشوف واتس. بالراحه يا حسن، وطي صوتك، الحكايه مش ناقصه فضايح. خير يا بابي؟ في ايه؟ مصطفى طلع فعلا على علاقه باربي؟ دول معجونين بكذب، ان كان هو ولا صاحبه. اجيلهم كده يقولي كده، الف لهم من هنا يرجعولي من هناك، كل الكلام بيأكد انه على علاقة بيها، لكن للأسف مفيش دليل واحد مادي. وده اللي ماسك فيسي مصطفى بايديه واسنانه، كل شوية يقولي اثبت لي يا عمي اثبت لي يا عمي. ما هو بصراحة برنس مصطفى مع حد، يعني ان ما حد شافه مثلا مرة بالصدفة في حفلة من حفلاتها او صورة ليه معاها على الفيسبوك. وبعدين الفوتوشوب بيعمل اكتر من كده بكتير يا جماعة. ثم ان الحكاية مش محتاجة يا سي حسن، لو الموضوع كده فكرك يعني باربي هتسكت؟ دي كانت رفعت عليه قضية وودته في 60 داهية. اه يا خوف يا بدران، لأول مرة اقول لك يسلم فمك يا مرات عمي. ايه بقى رأيك في كلام مرات عمي؟ ما هو لازم دليل مات يا بني ادم، وساعتها طبعا مش هتخلى عنك، اكيد هساعدك. تساعده ده ايه؟ يغور في داهية بعد الشر يا مام. نعم نعم، انت كمان؟ مش ابن عمي يا مامي. طبعا وهساعده ساعتها، لاني هبقى متأكد انه بريء وانه ملوش يد في الحكاية، لان لحد دلوقت مش قادر اوصل لدليل مادي واحد. مظبوط يا برنس، انا صراحة صديقي واضح وضوح الشمس، مفيش اي حاجة تثبت علاقته بباربي دي. ده لو كان على علاقة بيها وعلاقة غرامية كمان زي ما بتقولوا، كان اسمها يبقى على الاقل على موبايله. موبايله صح، برافو عليك يا هيثم. ممكن لو سمحت يا درش اشوف الموبايل بتاعك؟ انا شفت موبايله مليون مرة وعارف تقريبا كل اللي عليه، ما فيهوش باربي دي خالص. لو سمحت يا درش اديها الموبايل بتاعك خليها تتأكد بنفسها انك بريء. اشوف فيك يوم يا وش الاذى. اتفضلي يا ملوكه، بس خليكي فاكره اللي هقوله لك ده كويس. لو عرفتي عني اي حاجه في يوم من الايام، اي حاجه اي حاجه، لازم تتاكدي اني عملت كده علشان الجنيه، عشان علم الوراثه يا عيلة دون جوانيت. ممكن بعد اذنك يا مصطفى تفتح لي الباسورد؟ مالك وشك اصفر كده ليه؟ افتح الباسورد يا سير روميو. اتفضلي يا ملوكه وخلي عندك ثقة فيا. فعلا مفيش اسم باربي خالص. الحمد لله، صدقتوني بقى ان كنتوا ظالمين صاحبي. وهو معقول برضو هيكتب اسمها كده؟ اكيد اكيد حاطط لها اسم مستعار. يا ولد يا جوزي يا خبرة، مش بقولك يا بنتي وراثة. طيب نجرب مثلا ماي لاف. لقيتيها؟ لا، لقيت واحدة تانية عرفتها من نمرتها. أكيد طبعا، هو الصنف ده تكفيه واحدة. بصي على الولد وكمه تلاقيه طالع لعمه. يا ستي يا ستي، ايه يا درش، ايه ماي لاف دي، ها بتعك من ورايا ولا ايه؟ نيل على عينك جميلة ملك. استنوا، في برايفت نمبر اكيد تبقى هي. لو مش باربي اللي يبقى عندها برايفت نمبر يبقى مين؟ يا خبر، 300 مسج متخزنة للرقم ده. ممكن يا درش بعد اذنك افتح الرسائل دي؟ بص بقى، هي طلعت ذوق واستأذنتك، اوعى تفتح بقك. طالما سكت كده وخرس يبقى شكلك وقعتي على الدليل المادي اللي انا بدور عليه. وريني كده. من فضل حضرتك يا بابا، ثواني اقراها انا الاول. ارجوك يا ملك، بلاش تقري الرسائل دي بالذات. اشمعنى بقى الرسائل دي بالذات؟ اصل الواد هيثم ده قبيح قوي. يا خبر، لا خد يا بابا اقرا حضرتك، دي حاجه صعبه قوي. بقى هيثم برضو هو اللي قبيح يا خلبوس. انهار ابوك ملوش ملامح، والامضاء بي بي باينة. ايه بي بي؟ يعني باربي كده بقى حجم، ملكش اي حجة ولا حتى تقدر تكذب. مصطفى ابن اخويا، انا ما يشرفنيش انك تبقى ابن اخويا. تاخد صاحبك الهزو ده وتطلعوا برا بيتي، وما تهوبوش ناحية البيت نوبة تانية. ولو عرفت انك باي شكل من الاشكال اتصلت او كلمت اي حد من العيلة، انا حيبقى لي معاك تصرف تاني. برا يا منحط يا خليعة. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. وأشرفنا بمعنى إشاعة حب، إنما في